بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ذكر الله وجلت

بسيئاته ويقطع دابر الكافرين. الله الله الله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. لا إله إلا الله. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولهم الأدبار. فقد باء بغضب من الله. الله سلم يا رب. الله يحفظك. نعم فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أيوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وما رميت إذ ولكن الله الله العظيم. الفاتحة.